يعني قيمة تدر تنسن يعني كنقارن قيمة كوان نسن أكنسني إنا أبو بكر الصديق يونواس إنو بهذاك إنسن من إنا إمي مطلن يون أم إنا يسن إلا قي على تفكم ألا غنون دهلون أرمي سكين إنسين قزكاتيين قزكاتي ما إلا نجات ويقين نغي عجبات ومكان جيق لا جيق جن المعناس ولا شوينا للدينين باللي الارواح كي تغوان داد غاوي كيد الجنون مرن فخضالن نغوي كي غاكن داغن إيقاد إيقسر وطن تمدن أثيني غادي تخدم الجنون أثيني غاتنا جني وكي هضرت بمكان بويناتن نغادا شو زقان تسيح الكوشن ذو الخراي فتاكين وما قصح ولاش زيني قلن الله راك أكريز لذك الشرع وزيني قلن الله راك السنة داد غام ذا البدعة أخي فأخي عفور بيه النصيحين كيوي ذي قبل انتر ذا الميت أخاطر شطس تمغارين طالب تمن للميتاقي الصابون السربيتينس ومزرارة ماشي محل بشر سحرتيس العزيز خاطئة يسمسن إمارة سير ذا الميت وتكتر يعني أمان النيم يويد إتي طلبا خاطئ وزعمت ذا وزع ويرنا ميلة ولا باللي ويكي خذ من في يسيح الكشل لكن قارن نغذا شي خذ من يلاحكم وين وتجمانا تتخذاما وكي أصد البدع ويرنا لاني قادك تتخذاما وكأنشتكين أسخذ من ديري أمزون لكن قارن لكن إذا نذكر السحير السيس نغذا شي خذ من السيس أنا نين إقادك طلبا ونسكرا أي نزل طلبا ويرنا ويذكون متين على الخالات وقادا متربين ويذكون وين غير قادا وقادا مربين خطرش ربين سبحانه أكنق موت الميتاكين شنه قيمة نيكي تسويق من الموت النية وقال قال يعني غمزونة تخذ مرة تسويق النية إن من ذاك نارت نغض ناك نارت ويتم قراض ناك نارت صدر مضيخ خامن ناك نارت شفق ذكر قرسين يجدين نغامك يغضني نيك بلي هو يدوكي ورسحارة ذي المديري كون متين ناكون وين إقاذ ريسير ذن إما راد يسكرا كيوان أقدي يطلب جم تصرى دائما إمولان الميت نثنين أريد يظهون سوين سيستردن الميت النين سوين كان سيستفضن سوين كان سيستسلن سوين قعنانا نشتكين نثنين إن شاء الله وأتجمكم كان سوحر سن ناغا السرغة ناغا المهم والتسجنة غريفة سن بويز أرسس خزمن أسخزم أنديري أخي أخي عفوا بي الشيخ لا تلو المارس سيري ذات ثمطس سجنت عريان في عز ربي هذه جزء فعلا بي الشيخ أوري جزارة إلى قد صرف خاطي ضح يعني ونشتكي ديري أكنقو كلال تصرى وميدود ويد الميت يفلال تصرى أي غارب نفكس سنة سنة غادي جا وش بيحني نبيع في اللسة ربيهم السلاميس أكنارا نسل الميت النغ بثلاثة شطيضين الكفنين ثلاثة شطيضين تمزوارو تتنسل القس في السنات أكن دغانو يتس ليسا إير ميلة الخالة تاكية وير ناكون متين الخالة ناكون وين أير قزن إلا قاكس السنة بلغي ما رتسير دم الميت النغ مادام تفغانا تسردم ومدام تقوفلم وتقوفلم أكين داغن إل من داكنا تسردم وتقوفلم أكين داغن سوسيرد حذرم حذرت أددرم العيذي قلاندقس حذرت أديني مقلغ نفاق يدويا نغنزرع يدويا نغيلد قسا يدويا نغادي فوق السرزمي غص نغادي فوق أتعيفم نغادي فوق تجمتك نسكين يعني أكن قامة تجمت بلا تصرى داد غنسة تنوريت حسالة بس ذا شو كان خنوية أتنا أمزون تغرمت أمزون تغلمت أمزون تخونمت يعني الخيانة ضغروا ويهين ذا العلي بن ذا مريلين ذا الأمين ذا غليف أريلين ذو كيس أريلين إما لا يخدم خيرا أدينين كي غمزون ذمي وكين لغمزون ذي اللي تكين كمي غطم تستعنكم ويحذر أكنت أرس بقضارة كمي غم تضرو وياذ كمي حذر ذات خلال الصبين إيه تجي نكين بلاس الصلاة يعني إن الميت أرقز نصم توس لبعد الخلاف ذي نون لا قار خلاص خلاص ذي نقيق لغ الإثمك نقارن ذي نقبن خيار ربي لن ولي تسجن الشيخ نسعى المض الميت نسن قخان أزالتين وستاون نغتر ألا ما برغعيا على أسراج الفاميليا الميت باش هذا الحضر الجنازة هذه جزء الفعل بها الشيخ